السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أول ديفرنشال دايجنوزي في دماغي أهو، لأن في مثل بيقول لك وات إز كومن إز إيه؟ إز كومن. أول حاجة يجي في دماغي نلاقي إيه؟ طب والعلم أنت عارف إحنا في مصر، أنت عارف إحنا في مصر بنتكلم ده مصر اللي فيها كل شيء ملوث وكل حاجة. عارف يا دكتور تاني حاجة تيجي في دماغي الوجع في الحتة دي في الست دي عاملة إيه؟ يوتيوب. يوتيوب أو ستوتس. لأنك لو تخصص مسالك جوية التخصص ده اللي هو كمية عيانين في مصر عندهم ستوز شغال الله ينور. ايه انت اي ستوز؟ هذا اللي يجي في دماغي الصراحة. ما يجيش في دماغي تقول اقول لك استنى صحيح صحيح ولو حاجة طلعت في الميل جينيتال سيستم تعرفين ايه الكلام ده كنت انساها يا نهار ابيض. عارفين ايه يجي في دماغي؟ راكشرد ايه؟ اوفيريان سيست. دي مشهورة قوي. لا ده ليها شابتر بحاله ليها شابتر بحالها نفسها يا جماعه. اسمه ايه؟ اسمه غير ده مشهور قوي يقشر من دكتور بريجنسي مليون مره. وعارفين كمان مين المشهور؟ يا جماعه حاجه كده وورلي ابيرنس بتبقى موجوده هنا في السنه الثالثه. بس الفايبرويد العادي بينلس. اما امتى الدكتور الفايبرويد يعمل بين؟ اما يبقى كومبليكيتد. شفتوا يا جماعه؟ رسمت الرسمه بتاعت الديفرنشال دايجنوز اوف بين. شفت البينز اللي موجوده عندي كتير ازاي؟ الكل يا دكتور جه على طول ودخل ان عندي مين؟ اكتوبيك ريجس. رغم انه ممكن يكون افانسايتس، يو تي اي، ستونز، اوفيريان سيستم ربشار، كومبليكيت فايبرويد. حتى لو في عندي تعويره او واو معينه في التيوب، ليه بتقول عليها اكتوبيك؟ دي ممكن تكون ايه؟ بي اي دي، ممكن تكون عندي ايه؟ قلبك انفلاماتري ديزيز. انفلاميشن عندي في التيوب هو اللي عامل ايه؟ عامل الوجع. فايه الاخبار؟ انت لو حسبتها بس تخلص حتى جرى تفيدك بعد كده في حياتك. اي واو اي وجع في الحته دي المنطقه دي. بس معلم بقى اللي يقول لي معلم اللي يقول لي بقى كل هذه الحاجات كل هذه الحاجات في عندي كلمه سر. كلمه سر واحده انا هتكلم واللي يجيب لي كلمه السر دي يبقى معلم. كل ده في عندي حضرتك كلمة سر قوية جدا جدا جدا علشان عندي أقول إن العيانة دي اكتوبيك. بس بعد ما أتكلم الأول يلا يا جماعة إزاي بتشخصوا عندي إن في عندي أبانسايتس؟ بقول لك هنا بيبقى فيه بين. ففي الأول بيبتدي بيري أمبيريكال بعدين نروح للبوينت اللي اسمها الماكبيرنس بوينت بين تلتين وتلت المسافة بين الأمبيريكس والفيريس ويريس بوينت. بيبقى عندي شوية نوزة وفومتي. تشخيص كلينيكال سهل قوي. طب يا دكتور ازاي عندي بتشخصوا يو تي اي؟ فيفر لوين فين سوريا فوق الوسط تحت جنرال ابدومن لوكال. حتى عارفين حاجه مثلا زي البي اي دي؟ البي اي دي بيشخص ازاي؟ فوق في الوسط تحت جنرال بتبقى الست اللي عندها بي اي دي بتبقى ايه؟ فيفرش. وابدومن بيبقى عندها شويه ايه؟ وجع. وتحت يا دكتور البي اي دي بيبقى عندها شويه ايه؟ شوش شوش كلام فارغ. اوفيريان سيس ده لو كلينيكال بيكشر نشرحها لمده شهر واضحه جدا. فايبرويد لو كلينيكال بيكشر نشرحها لمده شهرين واضحه جدا. والله العظيم جاب الدكتور يقول لي كلينيكال بيكشرز كلها واضحه بتاعت جميع الامراض دي ومن قراءاتك العامه مش محتاجه تتقال اساس مجرد رسم عشان تفتكرها بالفوتو ميموري. انما يا دكتور كل ده مش هيخلينا اتلخبط في الاكتوبيك. عارفين ليه؟ عشان ايه كلمه السر عندنا في الاكتوبيك؟ اي اي بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة هي دي عندي كلمة السر. إيه الست اللي أنت متلخبط إذا كانت دي زايدة أو اكتوبك؟ الاتنين فيهم بين، ولعلمك الاتنين فيهم فومتنج، ليه الاتنين فيهم فومتنج؟ إيه الرابشر دي اكتوبك فيها فومتنج؟ عشان شوية الدم عمل إريتيشن لمين؟ بريتونيت. سهل جدا إنك تتلخبط، هي كلمة السر عندي مين؟ أمنوريت بس، قضي الأمر. أمنوريت تبقى على طول مين؟ أمنوريت تبقى على طول اكتوبك بس. ولا من غير اي حاجه كلينيكال سنس كلينيكال سنس. وبعدين طيب انتوا لسه بترسموا طيب بس كلكم عمالين تعملوا ديفرنشال دايجنوزز من البين ومعاكم حق لان ده يعتبر المين سيل. ايه المين سيمتوم بتاع الاكتوبيك؟ لا وفي سيمتوم ثانيه. ايه السيمتوم الثانيه؟ بليدنج. برافو عليك. طيب اسالك سؤال مباشر، ايه الديفرنشال دايجنوزز بتاع البليدنج عندك؟ واحدة أول ثلاث أشهر، وات إز ديفرنشال دايجنوز أوف بليدنج إيرلي بريجنسي؟ أبورشن. أبورشن، زيكلر مول. عشان كده أنا كاتب لك جدول على الشمال. اكتب عليه بقى مهم جدا اكتب دي فيري امبورتنت مهم طح مهم جدا جدا جدا وجدول ساذج ساذج ساذج اخر حاجه اي كلام فارغ تعالى كده اقرا معايا هذا الجدول بسرعه جدا معايا بقول لك عندي ان الابورشن بتشخص بتريات لكن الابتورت بتشخص بتريات تاني ايه ترينتال ابورشن؟ امنوريا وبعدين بليدنج وبعدين فين؟ لكن ترينتال الابتورت امنوريا فين؟ طب امسك لي كل حاجه بقى الامنوريا في الابورشن كم اسبوع؟ حسب هي عندها ثريتند ابورشن امتى ولا بتسقط امتى اكورد لكن الامنوريا في الاكتوبيك عمرها ما تعدي ست اسابيع وكبرها 12 اسبوع طب خش عندي على بعد كده البين عندي اللي موجود في الابورشن اسمه ايه؟ لور ابدومنال كوليكي بين مغص الرحم بيمغص ولو سمع في الظهر بتبقى كارثه لو سمع في الظهر يبقى حرك ليجمنت اسمه ريتو سيكرال ليجمنت يبقى السيرفس عندي ابتدى ايه؟ يفتح قلبت مين؟ طب حد من غير ما يبص على البين اللي في الاكتوبك كام نوع؟ ثلاث انواع الاول دال اي كيو ديستانش كوليكي طب وشارب ستانج معناها حصل ايه؟ بيرفوريشن ايه الكلام الفارغ ده؟ طب بص لاخر حاجه البليدنج يقول لك البليدنج بتاع الابورشن فراش برايت وكتير دم كتير ناس عليها دم سايح مع اليوترس ده مفتوح والبيبي عمال بينزل ودم سايح ان انا شايف اه دي صعبه حد يفسرها دي البليدنج اللي في الاكتوبك يقول لك ايه؟ سلايت ودارك شويه بسيطه ودارك ايه البليدنج سلايت ودارك ليه وسلايت ليه؟ سلايت لان مفيش بيبي جوه دي رياكشن اسمها ايه؟ عادي مش كلمه رياكشن على بال لما البيبي يموت والاشز يجي يموت والكورتس يوتيوب يموت والايسون بيستون يقل ويحصل درو بليدنج شويه الدم اللي جوه دول بيبقوا نورمالايزد ويطلع ماده بني مسوده كده اسمها ايه؟ هيماتين عشان كده بيبقى ايه؟ سلايت ودار عارفين شويه دم زي الايه؟ زي دم الدوره لو هو دم الدوره يا دكتور سلايت اه طبعا هو كام سي سي في الشهر؟ 50 ل 80 سي سي انما الانفيتبل ابورشن دي ممكن تنزل لتر لتر ونص وهي واقفه وهي بتسقط عرفت فعلا ان الدم بتاع الاكتوبك ده سلايد بالنسبه للابورشن اللي بتسقط دي حرفيه مفتوحه ممكن تنزل لتر ممكن تخش يا دكتور في شوك بس على فكره بقى بالمناسبه لو جيت عندي بصيت على الاكزامينيشن برضه جنرال وابدومنال ولوكال شوف بقى الفرق ما بين الشوك بتاعت الابورشن والشوك بتاعت الاكتوبك مين فيهم البروبورشن ومين نوت بروبورشنال اكسترنال هيموريج؟ اكيد الاكتوبك نوت بروبورشنال تو اكسترنال هيموريج لان الشوك كلها سببها اني هيموريج؟ انفيرنال ايوه كلام فارغ الكلام ده مش محتاج يتقري ابدا ابدا ابدا طب يا دكتور بعد الاكزامينيشن الجنرال في ابدومنال لو حطيت ايديك عندي على الست اللي بتسقط شويه وجع انما الست الاكتوبك ديستربت تندرنس ريجيديتي لسه في حد بيتلخبط في الحروف دي ريباوند تندرنس عنيف لوكال اكزامينيشن هتلاقي عندي اليوترس سيبها بقى هتلاقي اليوترس عندي في الابورشن ماشي مع البيريد اوف لو هي ثريتند ابورشن 12 اسبوع هيبقى 12 اسبوع امال لو هي انترا يوتران بريجنسي المفروض عندها امنوريا 12 اسبوع لكن لقيت البيبي 6 اسابيع يبقى عندها ايه؟ ميزد ابورشن البيبي ما يجو او كومبليت ابورشن لو نزل انت جامد على كده او كومبليت ابورشن لو كله نزل الفاندل ليفل عندي قل لكن الفاندل ليفل عندي اليوترس عندي بتاع الاكتوبك برينس لا يمكن يعدي كام اسبوع؟ ست سبع ثمان اسابيع وهو بيكبر ليه شويه؟ بسبب شويه الهرمونات اللي اسمه السرون اللي طالعين في الاكتوبك برينس كلام فارغ ولو يا دكتور عملت اكزامينيشن بقى مش باي مانيوال يوترس عملت للادنكسا مين اللي موجود فيه ادنكسا الفاندل سوالين؟ الاكتوبك مين اللي فيه الجامبنج ساين؟ كلام الاكل ده بس مهم جدا جدا جدا جدا ويجي لك كده سؤال في الامتحان compare and contrast abortion with ectopic او الجدول ده يروح طالع على طول او في الشفوي او في العملي او في اي حته في الدنيا جدول هام جدا جدا ولو انه عظيم جدا جدا وكلمه السر انك ماشي ازاي general abdominal local general symptom general abdominal local examination general abdominal local كلام فاخر شفت الديفرنشال دايجنوز قبل ازاي؟ مش محتاج الكلام ده يتقال من اساسه. وفي الاخر يا دكتور عارفين فاكرين ما كنت قلت لكم ازاي بنفرق العيال الشاطره؟ العاديين بيكتبوا ديفرنيشن ويز سكيتيولوجي بيكتبوا كام ايتم؟ 10 انما الجامد وهو خارج على الباب يسالنا على ايه؟ بروجنوزز. قول لي دكتور اختي اللي عندها اكتوبك دي تعبت قوي من الاكتوبك ومش عايزه تحمل تاني تستخدم ايه كونتراسبشن؟ قول له تستخدم اي كونتراسبشن ما عدا البي او بي ويل اي اس دي لان هم دول اللي بيعملوا الايه؟ الطب ستولوجي اقول لها دكتور هي اختي عرضه ان يجي لها الكتاب الثاني؟ اقول له اه سيمبلي من غير ما تفكر، عشان انا هحطلك معلومه واحده بس، احداث الحمل بتتكرر. يعني ايه بتتكرر؟ اللي يجي لها بري اكلامسا في حمل، الحمل الجاي ممكن يحصل ريكرنس. اللي يجي لها جستيشن دايابيتس ميليتس في حمل، الحمل الجاي ممكن يحصل ريكرنس. اللي يجي لها فيزيكلر مول، الحمل الجاي ممكن يبقى فيزيكلر مول. طب واللي يجي لها اكتوبيك؟ افرض ان واحده جالها اكتوبيك وعملت عليها كونزرفيتيف مانجمنت. يعني ايه كونزرفيتيف مانجمنت؟ يا سبلجيت ويا ايه الفرق بين الاوتوميك؟ مين فيهم اللي ما كانش جات فيه ورز؟ اوستو. يعني اوستو معناه ايه؟ اوس معناه ايه؟ بق عندي مفتوح مش محتاج فيه ورز. يبقى دول لو عملت كونزرفتيف سيرجري انت لايبل ان يحصل عندك مين؟ ريكارنس. وديني كاتب لك اهو 15% ريكارنس الحمل الجاي. طب اقول لك على بقى الانيل، شايف الانبوبه دي؟ دي كان فيها الكتروت، رحت عامل فيها ايه؟ سيلف انجكت. طب ايه رايك بقى ان هيحصل ريكارنس الحمل الجاي في الانبوبه دي؟ حد يجيب لي السبب. طب من شلت الانبوبه اللي كان فيها الكتروت، لان الايتيولوجي ايتيولوجي واحد. ايه يا دكتور اشهر ايتيولوجي بنسبه 50%؟ والبي اي دي ده بيبقى يونيلاترال ولا بايلاترال؟ جاب مره اكتوبك هنا شلته، المره الجايه يجي هنا عادي جدا. حتى لو شلت الانبوبه دي ممكن يحصل لها في الانبوبه الثانيه اللي فاضله لها، الانبوبه الثانيه فاضله. ايه يا دكتور اشهر سبب اللي هو البي اي دي بايلاترال؟ عشان كده حذرتك انك لو جيت تشيل اكتوبك في واحده انك لازم تبص على الايه؟ لا لا لا احسن ممكن تكون متشاله فين؟ ممكن تكون متشاله حمله عندي قبل كده، اكتوبك قبل كده. والعينين دول يا دكتور اخبار الخصوبه بتاعتهم ايه؟ بتقل. شايف الفيرتيليتي عندي كام؟ 30%. الكلام ده مهم جدا يا جماعه. بيبقى يحصل ريكرنس بنسبه 15% هام جدا، شافوا ام اس كيو. بيحصل يا دكتور انفيرتيليتي بنسبه 30% برضه شاف، لان غالبا بتبقى بوظت انبوبه من الانبوبتين، غالبا بوظت انبوبه من الانبوبتين. ماشي يا دكتور، اوكي حاضر. امال ايه الحاجات اللي غير اللي اكتب عليها ايه بقى؟ قراءه سريعه جدا جدا. اسمها حاجه اسمها اوفيريان بريجنسي. ده نوع من انواع الايه؟ الاكتوبك اليوتراين ولا الاكسترا يوتراين؟ انا عندي الاكتوبك نوعين، يعني يوتراين يا اكسترا يوتراين. اكسترا يوتراين ممكن يجي في الانبوب، ممكن يجي في الاوفري، ممكن يجي فين؟ في الابدومن. عارفين ممكن يجي عندي في الاوفري ازاي؟ بيقول لك يا دكتور ممكن يبقى اسمه سكندري اوفريان. يعني ايه سكندري؟ يعني برايمري اللي كان فين؟ في التيوب، وبعدين نطه بقى فين؟ في الاوفري. موضوع عدد قوي وعمره ما شفته صراحه، ولا حد غير شافه. وفي حاجه ثانيه يا دكتور اسمها ايه؟ برايمري اوفريان بريجنس. يعني ايه؟ يعني يا دكتور يعني شكله كده سبيرم ابن لذينه نط جوه الاوفري. والله ما الكلام ده ولا شفته ولا مقتنع بيه حد، ودخل على الاوفر جوه والحمل يا دكتور بقى فين؟ بقى جوه عند الاوفر، اسمه برايمري اوفر. هم بقى في الشفوي الموضوع ده بيحبوه جدا. ليه؟ عشان واحد عالم نصاب متخلف عقليا، والله العظيم قال لي كلمه تتقال عليه ان هو نصاب. اسمه يا دكتور؟ اسمه ستيجلبرج. ستيجلبرج مش ستيجلبرج، ستيجلبرج. عمل ايه يا دكتور؟ عمل شويه كرايتيريا فور دايجنوزيس اوف ذيس برايمري اوفيريان. خدوا بالكم بقى عشان هقول دلوقتي كلام تقريبا يعتبر اصعب كلام ممكن يتقال السنه دي. بيقول لك عندي كرايتيريا تو دايجنوز ان ده اسمه برايمري اوفيريان بريجنس، يعني حمل موجود. يقول لك ايه بقى؟ اول واصعب جمله يقول لك ذا بيبي شود اوكيوباي ذا سايت اوف ذا اوفري. ادي اول كرايتيريا صعب. الكرايتيريا الثانيه اللي صعب اللي يقول لك ان هذا الاوفري عندي اللي فيه البيبي هتلاقيه ماسك في الرحم بليجمنت اسمه اوفيريان ليجمنت. الثاني كرايتيريا النصاب ده عملها. الكرايتيريا الثالثه بيقول لك لو شلته واخدت فيه كات سكشن هتلاقي بيبي. شوف دي صعبه قوي، وحواليه اوفيريان تيشو. سبحان الله، نصاب نصاب نصاب عالمي. وعلشان يا دكتور دي يبقى اسمها برايمري لازم الشرط ان الانبوبه عندي تبقى ايه؟ سليم. اصل لو كانت الانبوبه مش سليمه كان يبقى اسمه ايه؟ نصاب. اهو النصاب ده بقى لو هو نصاب حضرتك احنا نصابين اكتر منه. قوم في المستشفى يا دكتور، مش مجرد اسالك كده بالشفوي، عارف اسالك ايه؟ يا واد تعرف الموديفايد كرايتيريا اوف سبيجلبرج؟ يخرب بيتكم، هي اساسا كرايتيريا هبله، انت هتعمل لها موديفيكيشن؟ والله العظيم ده كان سؤالي في الدكتوراه. قال لي انت داخل يا دكتور محمد؟ اه. طب ممكن اسالك سؤال صعب؟ اسال. قال لي وات از ذا موست ريسنت موديفيكيشن اوف ذا موديفايد كرايتيريا اوف سبيجلبرج؟ يخرب بيتكم، انتوا عاملين موضوع من لا شيء، موضوع اهبل من لا شيء. كفاني فخرا بس انك حفظت او عرفت اسم واحد اسمه ايه؟ سبيلبرج. سبيلبرج مش مهم، هو الراجل ده بتاع الايه بريجنسي؟ اوفيريان بريمنس خلاص. وكل طبعا الكلام اللي بيقوله ده كلام ايه؟ كلام فارغ وكلام هاتش وكلام هاكس واي كلام ومش محتاج اذن لحد، كل ده كلام فارغ. انما يا دكتور عندي الحاجه البريجننسي الرير تاني والغريب بيسموها دكتور بريجننسي الرودومنتري هول، حد سمع عنه؟ احنا جايين من سيرته قبل كده. فانهي انواع؟ في اليوتراين ولا الاكسترا يوتراين؟ اليوتراين دول كم نوع؟ رودومنتري هول او في سيرفايكال رودليجامتري او هنا اللي بيجي اسمه ايه؟ انجلر او كورنيون موجود عندي. ايه يا دكتور رودومنتري هول ده؟ بيقول لك انك عندك كام مولاريان دكت؟ اثنين. ممكن يا دكتور واحده منهم تبقى كويسه جدا والثانيه تبقى اخبارها ايه؟ ضامره رودومنتري. تعرفين المنظر ده ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ هتلاقي في الاخر اليوترس هيبقى بالمنظر ده، ده اليوترس الاساسي اهو، ده اليوترس الاساسي. طب والهورن الصغيره اللي يا دكتور تبقى عامله ازاي؟ ده اهم حاجه بالمنظر ده كده، اهم حاجه بالمنظر ده كده. دي بيسموه بريجننس الايه؟ ان رودومنتري هورن. طب ايه يا دكتور؟ ايه الحاجه الحلوه اللي فيه او ايه التكه الغريبه؟ التكه الغريبه في الاوفيريان بريمسس اسمها سبيلنجر. التكة الغريبة ان في الرودومنتري هورن اما يجي يسألك هو الحمل الاكتوبيك العادي بيفرق عند الزهور كام؟ سادس، وبينه وبينه كام اسبوع؟ انما ده اطول اكتوبيك بريجنسي ممكن نشوفه في حياتنا. ده بيفرق عن 16 18 اسبوع، عارفين ليه؟ عشان لان حامل فين؟ في يوترس. اي نعم يوترس ضامر لكنه حامل فين؟ في يوترس. فبس جه كده مره في الامس كيو اللي هي اطول فتره ممكنه الاكتوبيك بريجنسي كان موجوده فين يا عم الحاج؟ كانت موجوده عندي في رودومنتري هورن. الفرق عند الريزمور كان 16 18. اشمعنى؟ لان ده يعتبر كانه كبير فين؟ في يوترس، مفيش مشاكل خالص يعني، مفيش مشاكل. ودي ده حصلت لمرات واد عندنا في المستشفى، مدرس عندنا في الوحده الاولى، وكنا بنتابعها وعادي جدا وفاكرينها حامل، لان الموضوع مش سهل زي ما انت متخيل. وعملنا الترا ساوند وفاكرين ان البيبي جوه ما بيجيش، يجي في دماغنا الحاجات دي اسمها رير، يجي في دماغنا الحاجات الرير دي ما يجيش في دماغنا، مش كلنا اكتوبيكلي مايندد لهذه الدرجه يعني. وايه اللي حصل؟ فعلا عند الاسبوع ال 16 الواد ده ساكن جنبي بالمناسبه، الساعه 3 الفجر اتصل بيا مراتي شوب انترا بريتونيل هيمورج. قلت له يا نهار ابيض عملت ايه؟ قال خدها حالا على المستشفى واعمل رير. وقعد فضل يعمل كده كده كده كده لغايه ما لقى الواو، لقى الواو فين؟ في القرح. عمل ايه؟ لابراتوري على طول اي بي سي، اي بي سي زي ما اتعلمنا الحصه اللي فاتت. لابراتوري جه لقينا ايه؟ لقينا دكتور المنظر ده دم دم دم دم دم بالمنظر ده. الصراحه المنظر طبعا جوه البطن مأساوي مأساوي. ما كنتش عارف، ما كناش احنا اساسا عارفين هل الدم ده ان في حاجه عندها اسمها هي تقول لك انا رودومنتري هورن، انت مش شايف غير الدم وخلاص. فتلخبطنا بينها وبين الايه؟ بين الاكتوبيك بريجنس العادي، لان الاكتوبيك بريجنس ده اهو دم اهو دم اهو برضه مرشره بالمنظر ده. يعني الاكتوبيك بريجنس العادي بيبقى اخبار ايه يا دكتور؟ هي كمان مرشره والاثنين بتفتح بتلاقي كراكيه دم بالمنظر ده. عارفين ساعتها جه استاذ عندنا وقال عارفين بنفرق بايه ما بين دم ده؟ بنفرق بستراكشر عامل كده. جدع موت انا هرسم الاستراكشر عامل تقول لي ايه؟ حاجه كده بيقول لك طالعه من الكتف بتاع الرحم طالعه لقدام، راشقه في الانجوينا، الانجوينا الكنال في الافريكا، راوند ليجمنت. يقول لك اتفرق بالراوند ليجمنت. الحاجه اللي تبقى ميديال لو ده الريدومنتري هورن، والحاجه عندي اللاترال لو تبقى الرابشر دي اكتوبيك فريجز. كلام فارغ، كلام فارغ بس جه في الامس كيو للاسف. لا اول ذا ولا ويست ريدومنتري هورن بريجنسي يوجوالي رابشر ات 16 ويكس. برافو عليك. Rudimentary horn rupture is lateral to round ligament. انا اسف مش lateral امال ايه؟ medial. امال ارسم الرسمه دي عشان تفهم. ارسم الرسمه دي عشان تفهم، لازم تترسم بالمنظر ده. لازم الرودومنتري horn ينفع اقع وادي. وانت اياك تفتكر انت اليوترس كله قبل كده. حاجات دي قبل كده، حاجات صغيره جدا. الامور مش بهذا الوضوح، شويه دم وشويه دم. ويفرق معايا؟ طبعا يفرق معايا ان دي رودومنتري هورن، هقص انا حته يوترس وهقطع في اليوتراين ارتري، ولا دي تيوب هقص تيوب. طبعا لازم ابقى فاهم انا بعمل ايه بروحي. هو ما انا كده محدش يقول لي طب ما انت كده كده يا دكتور هتقص وتشيل. وتشيل يفرق معايا؟ لا يفرق معايا طبعا، دي حاجه ودي حاجه. ماشي يا دكتور، اوكي. شويه حاجات رير على فكره. اخر السنه اللي انا مختلفه خالص، اخر السنه الكلام ده كله هيبقى كلام فارغ. اخر السنه اجي اقول لك ولا الصفحه دي احرقها احرقها. فاكرين الحاجه الرير ده ايه؟ اللي يقول لك حمل موجود في الانجل كجسم يونت في انجل ده انجلر او كورنر. طب انا مش عايزك فيه غير شوف كل واحد عايز في كده وفيريان بريجنسي سبيجلبرج سيلف الشابل الصبح ريدومانتري هو 16 اسبوع. وحتى حكايه الراوند نجمن دي جت مره في الام سي كيو انا والله بس خايف السنه دي عشان في قسم صغير انما العادي الام سي كيو بتاعنا حنينين ربنا يسهل ان شاء الله. الحاجه الثالثه هي الكورنر بريجنسي. عايزك تعرف حاجه واحده بس لو حصل ربشره هنا في الكورنر بريجنسي اكتر عيانه بتنزل الجامد اللي بيقول لي في ثانيه ليه ده انا بشاور لك ده انا بشاور لك اهو تمام. ادينا دروس اناتومي وقلت لك ان في ارتري ماشي كده اسمه وفي ارتري ماشي تحت التيوب كده اسمه مين اوفيريان. واليوتراين ارتري اللي ماشي هنا والاوفيريان ارتري ماشي هنا بيعملوا انستموزس فين في الحته دي الكورني. لو انت حصل لك حمله في المنطقه دي كورني ولا انجلر بريمسي فرقه شايف كلمه ايه مور بليدنج اكتب ذا موست او اكتر او يعني ذا سيفيرست بليد ذا موست اسمها ايه ذا موست سيفير بليد ذا موست حتى مش حلوه كلمه موست دي ذا سيفيرست سيفيرست بليدنج سيفيرست ليه يا دكتور منطقه الانستموزس ما بين اليوتراين ارتر وما بين مين ما بين الاوفيريان ارتر اوفيريان ارتر كلام فارغ كلام فارغ. عارفين يا جماعه مين برضو الكلام فارغ لا انتوا عارفين الحمل لا دي انتوا عارفين الحمل هنا اسمه ايه اسمه سيرفايكال اكتوبك كريجنس برافو عليك. طيب قول لي بقى السيرفايكال اكتوبك دي عاملاها دي ان سي ولا سكشن دي ان سي ولا سكشن مستحيل لان انا لو شلت البيبي شايف الست دي البلاد بس هتعمل ايه هتنزف حتى الموت لان مفيش عندي ماسل فايبرز تعمل عليها ايه كونتراكشن لان السيرفكس يعتبر ايه بنسبه 90% فايبر ستيشن مفيش هنا ايه ماسل فاياك تضحك يا دكتور امال ايه شيل العلبه بالعفريت اللي جواها بتعمل عمليه اسمها سيرفايس كيكتومي فاكرين في حاجه اسمها كده ولا مفيش امال هعمل ايه للاسف عليك ويا قصات القلوب وعينه لسه عندها 20 سنه وفرقوا بلس 1 هشيلها الرحم لا ده انا ليا طرق ده انا ممكن اعمل كونزرفيشن ده انا ممكن اقفل البلاد فيسل من جوه ازاي؟ احط جيب بالونه وممكن اقفل البلاد فيسل من بره ازاي؟ جيل فوم وممكن اخد غرزه اقفل البلاد فيسل الساعه كام والساعه كام؟ 3:09 كلام فارغ؟ احنا قلناها كلام فارغ لا ممكن ادي دواء جديد على فكره خدتوه النهارده يموت البيبي هتدي بقى ده اسمه ايه؟ ميسوتريكس على فكره يا جماعه اسمها لفظ اسمه ميديكال ابورشن عارفين ان والله العظيم جدع اللي بيقول لو واحده حامل يا جماعه انتو تراين وعايزين ننزل البيبي لاي سبب من الاسباب حلال ولا حرام مش ده موضوعي ممكن ادي لها ثلاث ادويه الثلاثه عندي بيبتدوا عندي بحرف الام الثلاثه دول يا دكتور يموتوا لها البيبي دون تدخل جراحي جدع اللي يقول ميسوتريكسين وميسوبريستون فاضل واحد اللي هو البروستا جلاندن اسمه ميزو بريستول اكتبهم بقى اكتب كده ميديكال ابورشن واكتب الثلاثه ام دول اكتب ميديكال ابورشن واكتب الثلاثه ام دول اول ام عندي ميتو تريكسيت مفهوم كيموثيرابي والام الثانيه اللي موجوده عندي اكتب عليها الدواء الانتي بروجسترون ده كان اسمه مفي ايه؟ هاي ميفي بريستول مفيش بروجستيرون مين في بريستول تمام. طب فاضل دواء ثالث مين الدواء الثالث ده يا دكتور؟ اللي هو البروستاجلاندين بقى اللي هو البروستاجلاندين انالوج بقى اسمه ايه؟ اسمه ميزو بريستول. ايه يا دكتور الميزو بريستول ده؟ ده هو ده البروستاجلاندين انالوج بروستاج موجود عليا في الراس راس وحشه قوي يا جماعه يا ريتكم ما تقولوا الكلام ده لاي حد اي واحد صاحبك في التجاره امصحك واحده في حقوق يجي يقول لك اديني الدواء اللي بينزل هو ده الدواء اللي بينزل ميزو بريستول اسمه سايتوتيك سايتوتيك هتلاقيه في ايدين كل العيال امتياز اسمه ميزوتيك ميزوتيك اياك تقول لحد اياك والله العظيم اللي يقول الدواء ده لو واحده اخذته من هنا تسقط نفسها من هنا وعليك شايل الوزر 100% وتحاسب يوم القيامه قاتل النفس فقاتل زي الدكتور قليل ادب اللي بيعمل ايه بريجنس انا بقوله علشان احطك في مزنق حاول تتحدى نفسك بقى ما تقولوش للناس اهو ميزو تك سايتو تك عارف سايتو عن ايه؟ خلايا انت عارف هذا جروب الدواء ده اساسا كان بيتاخد للجاستريك السر خدته من جراح جاستريك السر خدتوا السايتو سيجنال في البطنه؟ بروستاجلاندين، بروستاجلاندين في حاجه اسمها جي جنكشن في الخلايا. اما الخلايا بتاعت الاستومك يحصل فيها ألسريشن، هذا البروستاجلاندين انالوج يرجع جي جنكشن تاني يرجع سايتو سيجنال. اما واحده كان عندها دس في الالسر وحامل اخذته، البيبي بتاعها ماله؟ نزل. فكاتبين على العلبه عندي لا يعطى للمرضى الحوامل. مش عايز اقول لك ان اكل عيش الشركه دلوقتي اللي بقى بيعطى للمرضى ما عادش حد بياخده خالص. لمين؟ للجاستريك ألسر. اشهر من نار على العالم. اوكي يا شباب، هسه جاي بقى زيك الهرمون، واشوفكم على خير وشكرا. لا مش عارفه على الحلقه ايوه وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.